بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل إخواني في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري ومسلم. وإذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. قال: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة. طيب، يبدأ هذه المسألة، مسألة الوقوف بعرفة، من أهم مناسك الحج، ويبدأ الحاج بعد طلوع الشمس بالصعود من منى متوجها إلى عرفة، ملبيا مكبرا ذاكرا الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا هذه الأحاديث العظيمة التي تبين أن من الناس من يردد التلبية، ومنهم من يردد التكبير، ولا ينكر شيء من ذلك. فهناك من يلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهناك من يردد التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكثر المسلم من ذلك ولا يشتغل بالقيل والقال، وإنما يكثر من هذه الأذكار ويستمر على ذلك إلى أن تزول الشمس، ثم تأتي بقية الأحكام إن شاء الله تعالى. ولكن على المسلم أن يتحقق أنه في داخل عرفة، فإنه لو وقف في الوادي خارج عرفة ثم رجع ولم يدخل في داخل الحدود فإنه لا حج له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي من فاته الحج بعرفة فإنه لا حج له. فعلى المسلم أن يتحقق أن يكون وقوفه في داخل الحدود، لأن البعض من الناس يقلد بعضهم بعضا فيقف خارج الحدود نظرا لأنه يرى الناس قد نزلوا فينزل معهم، وربما وقف في مكانه دون أن يكون داخل حدود عرفة حتى تغرب الشمس، ثم يذهب ولم يدخل داخل حدود عرفة، وفي هذه الحال فإنه لا حج له. في هذه الحال فإنه لا حج له، يعني ليس له حج، طالما أنه لم يقف في داخل حدود عرفة. وقد وضعت علامات واضحة إذا اهتم المسلمون بها لم يقعوا في المحظور، فعليك أخي الحاج أن تتحقق أنك قد وقفت في داخل تلك العلامات، وهي علامات واضحة. أما مسجد نمرة فإن جزءا منه خارج حدود عرفة. لا تظنن يا عبد الله أن مسجد نمرة كله داخل حدود عرفة، بل جزء منه في حدود عرفة وجزء آخر الجزء الغربي خارج حدود عرفة، فعليك أن تتحقق من ذلك حتى لا تقع في المحظور. نعم. قال: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس من يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ صحيح، رواية من حبل أيضا صحيحة. نعم. ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. مكتوب من جبل؟ لا، من حبل. من حبل صحيح. نعم. ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه على ذلك. هنا مسألة، وهي متى يكون الوقوف بعرفة. السنة أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال، بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يتوجه إلى القبلة ويقف ويدعو الله إلى غروب الشمس كما سيأتي بيانه. وهذا هو الذي يرى، بل إن بعض أهل العلم لا يرى جواز الوقوف قبل الزوال، مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما وقف إلا بعد الزوال، بل إنه قبل الزوال كان خارج حدود عرفة، كان بوادي عرنة، ثم إنه بعد أن زالت الشمس ركب ناقته القصوى وتوجه إلى داخل حدود عرفة. ففهم كثير من أهل العلم أن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال، وذهب آخرون إلى جوازه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، من الفجر إلى الفجر، مستدلين بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالمزدلفة، فقال له: ما خلاصته؟ يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من حبل، وفي رواية من جبل، إلا وقد مررت به، يقصد في عرفة. والحبل هو المكان المرتفع الممتد بما يشبه، وهو يشبه الحبل في امتداده، سواء كان كثبانا رملية أو جبال أو نحو ذلك، يقال حبل من الجبال ويقال حبل من الرمال. فماذا علي؟ يعني يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه وقد فعل ذلك، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وقف معنا في هذا المكان ومن صلى معنا في هذا المكان، أي بالمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد صح حجه وقضى تفثه. يعني إذا كان قد وقف بعرفة في أي لحظة

رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. طيب هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة يجب أن يحرص المسلم على أن يكون داخل الحدود كما أسلفت، وأن لا يخرج قبل الغروب، فإنه يأثم بذلك. بل يرى الإمام مالك رحمه الله أن من خرج قبل الغروب بطل حجه، لأنه يرى أن إتمام الوقوف إلى الغروب ركن من أركان الحج. ويرى جمهور أهل العلم أن من خرج قبل الغروب فعليه دم يجبر هذا النقص، مع الإثم إن تعمد ذلك، مع أنه آثم إن تعمد ذلك. فالفقهاء متفقون على تحريم الخروج من عرفة قبل الغروب، والاختلاف إنما هو في الركنية أو الوجوب. فالإمام مالك يرى ركنية الوقوف إلى تمام الغروب، ومن خرج قبل ذلك بطل حجه. والجمهور يرون أن الركنية تحصل بمجرد الوقوف بعرفة من الفجر إلى الفجر ولو لحظة واحدة، مع أنهم متفقون على أن من خرج قبل الغروب من لم يقل ببطلان حجه فإنهم متفقون أن عليه دما وأنه يأثم بذلك إن تعمد. ولا نلتفت إلى بعض الرخص التي تأتي هنا وهناك بدعوى افعل ولا حرج، والتي تجيز الوقوف، تجيز الانصراف من عرفة قبل الغروب، وأنه لا حرج في ذلك ولا دم في ذلك، فإن هذا قول فاسد لا يعضده دليل. وكما قلت لكم، تتبع الرخص في حد ذاتها محرم ولا يجوز. إذا زالت الشمس يقف الحجاج أو يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين جمع تقديم بعد الزوال مباشرة، ثم بعد ذلك أو قبله يعظ الإمام الناس قبل ذلك ويذكرهم ببقية أحكام المناسك، ويبصرهم فيما يجب عليهم من حق الله تعالى، ويجب عليه أن يبين لهم ولا سيما في هذه الأيام مسألة أحكام العقيدة وأهمية العقيدة والتوحيد، وبيان مواطن الضعف في توحيد الله تبارك وتعالى عند كثير من المسلمين، حيث تنتشر عبادة القبور التي تعبد من دون الله، فلا يكاد يوجد بلد إلا هذه البلاد إلا وفيه قبر يعبد، يعبد أهله، يعبد أصحاب القبور، يسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويطلب منهم المدد والولد والرزق والغوث والعون، ويدعى أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر قد انتشر منذ القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا، وهو يزداد يوما بعد يوم. يأتي أمام ميت في قبره لا حراك به فيقول: مدد يا سيدي فلان، أو أغثني يا سيدي فلان، أو أنا في حماك يا فلان، أو نحو ذلك من الفساد الذي وقع في التوحيد والخلل الذي وقع في العقيدة منذ مئات السنين بسبب التعلق بهؤلاء المقبورين الذين يظن البعض أنهم يملكون من دون الله شيئا. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو تنادي هذا الولي من هنا إلى يوم القيامة لا يستجيب لك، لو قلت مدد لا يسمعك، ولو سمع لك ما استجاب، لأنه لا يملك المدد، إذ المدد من الله، ومن طلب المدد من الموتى أو الأحياء من دون الله تعالى فقد أشرك بالله عز وجل وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وعليه ألا يتعب نفسه بصلاة أو زكاة أو حج أو صوم، لأنه قد أفسد ذلك بكلمة واحدة وهي أغثني يا فلان أو مدد يا فلان، فإنه لا صلاة له ولا حج له ولا صوم له ولا زكاة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. بعد أن تصلي العصر الظهر والعصر جمعا وقصرا تتجه يا عبد الله إلى الله عز وجل وتبتهل إليه وتدعو إلى غروب الشمس كما سيأتي بيانه بعد قليل. ويوم عرفة من أفضل الأيام، قال الله تعالى وشاهد ومشهود. قال المفسرون الشاهد هو يوم عرفة والمشهود هو يوم الجمعة. فيجب أن يتحرى المسلم هذا الفضل العظيم وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام لله فيه عتقاء من النار أكثر من يوم عرفة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وإنه ليدنو منهم، يعني من المسلمين الواقفين بيوم عرفة، فيباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء، ويقول لهم ارجعوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. فلنري الله من أنفسنا خيرا، ولا يكون شغلنا هو أخذ التصاوير التذكارية وركوب بعض الجمال التي يعدها بعض المرتزقة هناك، والحمد لله الظاهر أنها منعت والله الحمد والمنة، فينشغل الناس وكأنه جاء ليترفه أو ليتنزه، ما كأنه جاء للوقوف في هذا المشهد العظيم الذي يذكر بيوم القيامة. فإن المسلم يتذكر في هذا المشهد الحشر يوم يجمع الله الأولين والآخرين فيحشرهم على صعيد واحد. عندما تجتمع هذه الملايين في عرفة فإن العبد يتذكر ذلك الموقف العظيم وذلك المحشر وذلك المجمع العظيم، فيجتهد فيما يقربه إلى الله بالتوبة والاستغفار والإقبال على الله جل وعلا وتذكر الذنوب وتفقد نفسك، والاجتهاد في أن تخلع جميع الذنوب وأن تنخلع من جميع الذنوب فتتوجه إلى الله رب العالمين الذي ينادي عباده في ذلك اليوم العظيم ليدعوه وليوحدوه بالتلبية والتهليل والتكبير والتحميد واللجوء إليه سبحانه وتعالى وإفراده بالدعاء دون غيره. نعم. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم، قرب من المكبر. نعم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حسن لغيره، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح. وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة،

التجاوز في الدعاء محرم. وحبذا أن يختار المسلم بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فالقرآن مليء بالدعوات، والسنة من الصحيحين وكتب السنن وغيرها مليئة بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الدعاء. ولا ينبغي أن يكون الدعاء بصوت جماعي أو أن يدعو شخص الناس يرددون خلفه، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وعليك أن تختار من الآن قبل الحج بعض الأدعية وتحفظها من كتاب الأذكار للإمام النووي المحقق، فتختار الصحيح منها، وكذلك صحيح الكلم الطيب، وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني، وكذلك تحفة الأخيار لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وتختار من هذه الأدعية ما يفتح الله به عليك وتجتهد في حفظها. أما أن يخصص لعرفة أو للطواف أو للسعي أو لكل شوط دعاء معين، فإن ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وكذا الدعاء الجماعي بدعة، فاجتهد يا عبد الله وألح على الله بالدعاء، فإن الله يحب الذين يلحون على الله بالدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فتوجه إلى الله يا عبد الله. ومن المعلوم كما نبه شيخنا حفظه الله أنه لا تصح قراءة القرآن في الصلاة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن قراءة القرآن، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه الله تبارك وتعالى. فتجتهد في السجود، وكذلك بعد التشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. وقد نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة بأن أفضل الأدعية ما كان في كتاب الله جل وعلا، ويليه ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فلنجتهد في حفظ شيء من هذه الأدعية. وهناك جملة أوردها شيخنا حفظه الله في هذا الكتاب، والليلة سنأتي بمجموعة كبيرة إن شاء الله من الكتاب عند الكرسي الثاني بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والآن سنقرأ بعض الأدعية التي أوردها شيخنا رحمه الله مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلننصت لذلك ولنجتهد في حفظ ما تيسر منها. تفضل. قال: وأورد فيما يلي تلك الأدعية من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ربنا تقبل منا. نعم تفضل. ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ من شر ما تعلم. أعوذ بك، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. هذه جملة من الأدعية أوردها شيخنا حفظه الله من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية عظيمة مأخوذة من كتاب الله تعالى، وما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحفظها ونحفظ الكثير منها، وأن نجتهد في ذلك، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في ذلكم اليوم العظيم الذي هو يوم الثلاثاء القادم. نسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح، وأن يتقبل منا وإياكم العمل الصالح، وأن يعفو عنا وعن تقصيرنا. اجتهدوا إخواني في حفظ هذه الأدعية المأثورة، وهي ليست خاصة بيوم عرفة، وإنما الشيخ حفظه الله جمع لنا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدعية، والتي بعضها مطلقة وبعضها ثبتت في أو شرعت في وقت معين أو في مناسبة معينة، لأن بعضها مأخوذ من أذكار الصباح والمساء، وكلها كلمات عظيمة مضيئة، ينبغي المسلم أن يجتهد في حفظها ويحافظ عليها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، لأن الدعاء هو أخص أنواع العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو بدعوات ليس فيها اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له دعاءه ويعطيه سؤله، وإما أن يرفع له بها درجة ويدخرها له يوم لقائه، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فألحوا على الله تبارك وتعالى بالدعاء، واجتهدوا في حفظ هذه الأذكار العظيمة، تكون ذخرا لكم عند الله تعالى في الحج وفي غير الحج، تكون عدة. يسمي أهل العلم الدعاء سهام الليل، وهذه السهام متى أديت بإخلاص وكانت مطابقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ستصيب بإذن الله ولن تخطئ بإذن الله تعالى. ولا يستبطئ العبد الإجابة فيقول: دعوت فلم يستجب لي، وإنما يكون دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأقبل على الله دائما بمثل هذه الأدعية المباركة المأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم الأدعية الشركية، فلا تقول أغثني بجاه فلان. إياكم الأدعية البدعية، فلا تقول أغثني بجاه فلان. وإياكم الأدعية الشركية، فلا تقول أغثني يا فلان من المخلوقين أو المقبورين أو الأحياء أو الميتين، فإنهم لا يستطيعون الإجابة. الله عز وجل هو الذي يناديك يا عبد الله فيقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأقبلوا على الله عباد الله مخلصين لله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصح إلا إذا بنيت على أصلين: أولهما أن يكون العمل خالصا لوجه الله مبتغا به وجه الله والدار الآخرة، وثانيهما أن يكون العمل مطابقا لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحذر الإخوة من بعض الكتيبات التي توزع أو تباع وفيها بعض الأدعية البدعية، بل عليكم بكتب العلماء الربانيين الذين يقفون عند حدود الكتاب والسنة في تأليفاتهم، مثل هذا الكتاب، كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، فإنه كتاب نفيس عظيم، جمع فأوعى، حشد فيه هذه النصوص العظيمة، ولا تجد مسألة إلا وهي تستند إلى دليل من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتزود من هذه الكتب فليأتنا في مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة في طريق سلطانة، ولعله يزود بهذا الكتاب وبغيره من الكتب النافعة. وكذلك المداخل والميقات والكبائن التي حول المسجد النبوي توجد فيها تلك الكتب. كما قلت، لا تأخذوا بعض الكتيبات المجهولة والتي ألفها مجهولون، لا تنشغلوا ببعض الكتابات التي تشتمل على مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، فإنك أتيت هنا للصلاة في مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فاقتصر على ذلك وزر ما أباح شرع الله لك زيارته من الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء. فالصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، وكذا على شهداء أحد، وكذا على المسلمين في البقيع، دون أن تتمسح أو تتبرك أو تتعلق بالمقبور أيا كان، ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء، ولا تتعلق بأحد بمخلوق من دون الله. إنما طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أن تطلبه وأن تسأله وأن تستغيث به، وإنما أن تتأسى به وأن تتبعه وأن تقتدي به. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. فاحذروا من البدع، انظر إلى هؤلاء المساكين المغفلين الجهلة الذين يصفون عند المقابر ويتصايحون ويصوتون ويحدثون أصوات لا تنبغي. عليكم أن تتأسوا بالسنة، وربما اشتملت أدعيتهم على شرك واستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، وهذه العمل هذا العمل لا يقبل، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأس بهدي نبيك يا عبد الله صلى الله عليه وسلم، واقتدي به في كل صغيرة وكبيرة، فإنه ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فانتبهوا عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله وفق هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن العلم يا عبد الله هو النور الذي تفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين الإسلام والكفر. فالزم العلم تتضح لك معالم الأمور. أقيموا قوموا إلى صلاة الاستسقاء، يرحمني الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.